يوم جديد. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. الحديث اليوم هكذا سيق قدرا وهذا من فضل الله ولعله من التوفيق الحسن ان يتحدث الشيخ عبد الكريم في الاشراق القرانيه عن نعيم الجنه وفضله وعن رضوان الله عز وجل. لكن السؤال كيف يمكن ان نصل الى الجنه؟ وقد يتصور بعض الناس ان الوصول الى الجنه هو من اشق واصعب الطرق اليها وهو من اسهل وأيسر الطرق على المسلم يمكن أن يصل به إلى الجنة، لكن الموفق هو من وفقه الله عز وجل. ولذلك دعونا نتحدث عن أيسر الطرق إلى الجنة في قهوة صباحكم أنتم مشاهدي الكرام، ومعنا الدكتور محمد ابن علي الشنقيطي. فحياك الله يا دكتور محمد. وحياك وحيا الله السادة المشاهدين الكرام. ولعل من الفعل الحسن أن تأتي لينا اليوم ونتحدث عن أيسر الطرق إلى الجنة. الحمد لله، والجنة دائما صباح وهي أحسن صباح، لأن القيامة تقوم صباح يوم الجمعة، وهي من ذلك الصباح يدخل أهل الجنة في صباح بدايته سلام ونهايته سلام، ومستقر أهله دار السلام، يسمعون فيها السلام من السلام، سلام من قول رب الرحيم. فالسلام مني للمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، زي ما قلت أنا في المقدمة، قد يتصور بعض الناس أن الجنة وهي سلعة الله الغالية أنها صعبة المنال وأنها لا يوصل إليها إلا بشق الأنفس، لكن نحن نريد أن نحبب الناس أولا في دين الله ونحبب الله في ثواب الله وهي الجنة. وهل هي سهل الوصول إليها؟ أسهل ما يوصل إليه الجنة، وربما أسهل أصولنا إليها من أصولنا إلى بيوتنا في جدة، أو أصول أي واحد في سيارته الآن إلى بيته. الله، لأن الجنة تصل إليها بكلمة واحدة تقولها مخلص بها قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. يا سلام. وشوف لو واحد قال لا إله إلا الله الآن مخلصا بقلبه يوصل بيته، والله يبغى له مسافة. فلا إله إلا الله توصل الجنة، لكن بشرط أن تكون خرجت من قلب ولسان صادق وقلب صادق. لذلك الفرق بين المؤمن والمنافق القلب فقط. المؤمن قال لا إله إلا الله بقلبه، والمنافق قالها بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ولو صدقوا لدخلوا الجنة ولأصبحوا مؤمنين. لذلك الصدق لا يكون إلا في القلب، وهذا الصدق هو الذي يوصل إلى الجنة. من صدق الله صدقه الله، الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد الجنة لمن صدق. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وجاء بنموذج وهو أبو بكر الصديق، ونزلت فيه الآية: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ابتغاء وجه ربه هذه لا تكون إلا في الجنة، لأن النظر إلى وجه الله لا يكون إلا في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا لا يمكن أن يقع إلا في الجنة. الدنيا حاول موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فالدنيا مستحيل أن يبتغى فيها النظر إلى وجه الله، لكن الجنة هي دار اللقاء بين العبد وربه، بين المؤمن وإلهه، فيرى بعينيه ويرى بكيانه كله ربه الذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على هذا، قال: والله لترون ربكم كما ترون القمر لا تضامن في رؤيته. فعلى ذلك الجنة سهلة جدا، بكلمة تصل إليها. طيب هذه الكلمة حتى أصل من خلالها إلى إلى إلى إلى الجنة، كيف يمكن يعني الإنسان، هل معنى أنه الإنسان يحاول أن يرتبط بها كثيرا لفظا ومعنى؟ لابد أن يلزم، ولكن الالتزام هو لزوم هذه الكلمة. إن الذين قالوا ربنا الله، هي هذه لا إله إلا الله ربنا الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو مقتضى الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك هذه الكلمة من قالها لابد أن يتحرك لسانه بعد اعتقاد القلب لهذه الكلمة، فيتحرك اللسان ثم يتحرك الكيان كله البدن كله، ثم يصبح الإنسان في طريقه فعلا إلى الله يقطع المسافات بقلبه. ولذلك اسجد واقترب، كل ما سجدت كلما قربت، ولهذا تجد أن الإنسان ليلا يسير إلى الله ونهارا يسير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من كدح في طاعة فإنه سيلقى الله وهو راض عنه، ومن كدح في معصية سيلقى الله وهو غضبان عليه، بل سيحجب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجاب لا يمكن يزال إلا في هذه الدنيا. تزيل هذا الحجاب شيئا فشيئا بأعمال قلبك ولسانك وجوارحك. أعمال قلبك هي الأساس، لذلك الجنة أولا في القلب. ولهذا قال بعض السلف وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله: جنتي في صدري، ماذا يريد أعدائي بي وجنتي في صدري. وقال ابن القيم: لا يدخل جنة الله في الآخرة من لم يدخل جنته في الدنيا. قيل: وما جنته في الدنيا؟ قال: طمأنينة القلب عند ذكره، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كان القلب يعيش حالة جدا روحانية، شيء فوق الخيال، لذة الطاعة، لذة المناجات، لذة ذكر الله سبحانه وتعالى، الفرح بعبادة الله. هذه أحسن لذة يجدها الإنسان في الحياة الدنيا. والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إن هذه اللذة والمتعة لا تعادلها لذة ولا متعة في الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني شيء جميل أريحنا بها يا بلاد. واحد إذا دخل الصلاة خلاص لقاء مع الله. إذا كان القلب محبا للرب جل جلاله فلقاء الحبيب ومناجاة الحبيب والكلام مع الحبيب لا يعدلها شيء. جميل. هذه الكلمة شيخ محمد يعني يحتاج أيضا لفتة مهمة، أنه يستشعر الإنسان نعمة أن الله ألهمه هذه الكلمة، وأنه أنشأه وولد على عقدة التوحيد، بينما مليارات البشر يتيهون في الأرض لا يعلمون حقيقة هذه الكلمة، ولم يمن الله عليهم بالنطق بها. حتى لو نطقوا بها يكون نطق باللسان فقط ليس بالقلب. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان تصديق. قد يقولها بلسانه ويكذب بقلبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن هذه الكلمة من قالها بصدق ولزمها والتزم مقتضاها فإن الله عز وجل يثبته، لأن هذه الكلمة هي القول الثابت. والله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين عن هذه الكلمة فلا يقولونها ولا يثبتون عليها ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ومثل كلمة طيبة، هي لا إله إلا الله، كمثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ثابت في القلب، وفرعها في السماء على الجوارح، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأفضل أكل تعطيه عند لقاء الله عز وجل. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا بذر. الله. ولذلك حتى يقول الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وتجد أن هذه الكلمة أكثر كلمة تتردد في حياتنا، المؤذن يذكرنا بها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، 5 مرات في اليوم مع الأذان، وتتكرر حتى في الأذان في أوله وفي آخره. ثم الإقامة تذكرك بها قبل الصلاة، ثم في الصلاة في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم عند سكرة الموت. ولهذا ألزمهم كلمة التقوى في حياتهم وأماتهم عليها، ولذلك يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. أي آخر لحظة من حياة الدنيا تثبت على القول، على قول لا إله إلا الله يا رب. ولا ينطق بلا إله إلا الله عند الموت إلا من وفق يا رب. هذا أول الطريق وهو أهم الطرق. أيضا من أيسر الطرق إلى الوصول للجنة؟ من أيسر هذه أول طريق قولي. هناك طرق كثيرة قولية وهناك أقوال طرق فعلية. مثلا كفالة اليتيم قد لا تكلف شيئا، ممكن 100 ريال 120 ريال، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لكافل اليتيم، طبعا بعد هذه الكلمة بعد الشهادة، هذه هي المفتاح والأساس، ضمن له أعلى درجة في الجنة على كفالة يتيم واحد. كيف من كفل يتيمين 3 4؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الله. وجمع بين أصبع السباب والتي تليها. طبعا هذا الأطول هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأعلى مقاما ولا يمكن لأحد أن يكون في مقام صلى. وهذا الأصبع هو الدرجة التي تلي هذه. لو, لو, لو بسطنا هذا الأصبع وهذا الأصبع فنجد أن بينهما درجة. هذه الدرجة هي التي بين كافل اليتيم في الدنيا وبين درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بشرط أن يكون كافل اليتيم قد نطق كلمة التوحيد، لأنه لا يقبل أي عمل من أي عامل إلا إذا نطق كلمة التوحيد. يوم غزوة أحد أحد اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمس في المعركة وأراد أن يقاتل مع المسلمين ويدخل الإسلام. قال يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ يعني روح نقاتل بعدين ندخل الإسلام؟ قال لا، أسلم ثم قاتل. فنطق الشهادة، ما زاد على أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل ميدان المعركة وقتل شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فأبصره فتبسم وأعرض يبتسم، فقال له صحابة نظرت إليه فعرضت، قال رأيت الحور العين يتسابقن إليه. الله، عمل قليلا وأشر كثيرا، ما عمل إلا كلمة وأصبح في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك الله عز وجل من نطق هذه الكلمة أكرمه، أكرمه في الحياة بأن يوفقه للعمل، وأكرمه عند الوفاة بأن يوفقه لقول أحسن عمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وكل الثلاث في كلمة التوحيد. يا سلام. نعم. أيضا من أيسر الطرق، دعنا نذكر بعض الأعمال الإنسان قد يفتح عليه في باب دون باب. نعم، من أيسر الطرق بر الوالدين. بر الوالدين حتى أفضل من كفالة اليتيم، لأن كفالة اليتيم رحمة بضعيف، وبر الوالدين رحمة بمن رحمك وهو رد الجميل. فأنت كنت ضعيفا ومن حملك في بطنه؟ الأم حملتك في أحشائها وجعلت حجرها مأوى لك وصدرها طعاما لك، حملت أمه كرها وكرها في رواية أخرى، ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر هذه كل يوم منها يعادل عمرك كله، لأن كل يوم منها معاناة، سواء كان الحمل أو الرضاعة أو العلاج أو الرعاية والعناية، فهي تسهر من أجل أن تنام أنت، وتشوع من أجل أن تشبع أنت، إلى غير ذلك. هذه الأم شأنها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة كلها تحت أقدام الأمهات. من بر والده وخاصة الوالدة وجبت له الجنة. يا سلام. لذلك البار يفعل ما يشاء ومصيره الجنة، لا يوجد بار إلا ويكرمه الله بالشهادة، شهادة نطق الشهادة. وذلك ما من أحد بر والديه إلا وكان جزاؤه الجنة، خاصة إذا نطق بكلمة التوحيد، فإن الله عز وجل يوفقه، يفعل البار ما يشاء. حتى إن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، جعل بر الوالدين يحمل كلمة البر، والبر إذا أردت أن تعرف مستواها وزنها انظر القرآن وما ينطوي تحتها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. هذا كله يقابله بر الوالدين. يعني بر الوالدين، إذا بررت الوالدين توفق لهذه الأعمال كلها، وإذا ضاع عليك البر تحرم من تلك، تحرم من هذه كلها. لذلك سر التوفيق هو بر الوالدين، ولهذا جعله الله عز وجل الأمر الثاني بعد التوحيد. أن اشكر لي التوحيد ولوالديك. جميل. أيضا من الأسباب أيضا من الأسباب الصلاة. الصلاة طريق إلى الجنة مباشر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، وجعل الله عز وجل ترك الصلاة معناها النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لو سألت أهل الجنة أيضا ما الذي يدخلكم الجنة؟ قال كنا من المصلين. ولذلك الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون، هذا سيشهد لهم بالجنة الوارثون الذين يرثون الفردوس. طيب أول عمل الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة خاصة صلاة الفرض هذه هي أهم شيء، يعني بعد التوحيد هو أن تصلي أشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. الصلاة هي الصلة بالله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل في الفاتحة وأطلق عليها الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال عبد الحمد لله ربنا قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ بدايته أشهد أن لا إله إلا الله، ونهايته الجنة. مستقيم بدايته في الدنيا عمل، ونهايته في الآخرة جزاء وهي الجنة. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بيش؟ بالهداية وبالجنة بعد الهداية. ولذلك والذين جاهدوا فينا في هذه الدنيا لنهدينهم سبلنا. ولم يقول سبيلنا، لأن الجنة لها ثمانية أبواب وهذه ثمانية سبل، وكل سبيل كل باب داخل